قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. The most moderate of them said, Did I not say to you, why do you not exalt Allah?